مستمعي الأعزاء، أنتم تتابعون إذاعة أمواج إف أم من طرطوس، وبعد قليل مع الحقيبة الثقافية. الحقيبة الثقافية وتتضمن أخبار ثقافية، تقارير ونشاطات المراكز الثقافية في المحافظة. وأبدأ بالأنشطة الثقافية، البداية مع مركز ثقافي طرطوس. الأربعاء القادم محاضرة بعنوان العلاقة بين قلعتي طرطوس وصافيتا في القرون الوسطى، يلقيها الأستاذ بسام القاحط في تمام الساعة 12 ظهرا. في مركز ثقافي بانياس الاثنين القادم سينما بانياس، الفيلم السوري الفهد في تمام الساعة 6 مساء. ويوم الثلاثاء القادم محاضرة بعنوان المشهد السوري الراهن للدكتور سومر صالح في تمام الساعة 11 صباحا. في صافيتا غدا الاثنين محاضرة بعنوان اللغة العربية وتجربة التمكين، يقدمها الأستاذ عيسى حبيب في تمام الساعة 12 ظهرا. يوم الثلاثاء القادم حلقة كتاب بعنوان التوراة والتلمود لبيتر هيتس، يقدمها المحامي مرشد عدرا في تمام الساعة 12 ظهرا. يوم الأربعاء القادم حلقة كتاب للأطفال بعنوان من الضفة الأخرى للكاتب غسان كامل والنوس، تقدمها الطفلة شهد علي في تمام الساعة 12 ظهرا. وتختتم فعاليات المركز الثقافي العربي في مدينة صافيتا بأمسية موسيقية، جلسة استماع للفنان الراحل غزوان الزركلي في تمام الساعة 11 صباحا. مركز ثقافي الشيخ بدر، أقام المركز الثقافي العربي في مدينة الشيخ بدر وضمن نشاطات المركز خلال شهر أيار محاضرة بعنوان الحضارة العربية بين الحقيقة والتجاهل، قدمها الكاتب والمربي الأستاذ عبد الكريم قميرة، حيث بين المحاضر وبوقفات مركزة ومكثفة على تاريخ الحضارة العربية منذ بزوغها على ألسنة وأقلام الكتاب والمستشرقين الغربيين، عظمة ومكانة الحضارة العربية التي كانت قد سطعت على العالم كله مع أهم رجالاتها في الفكر والسياسة والفلسفة والأدب والعلم، مستعرضا ما تعرض له الفكر العربي والرسالة الإسلامية والمسيحية من تجاهل وتشويه وإنكار لكل ما قدمه العرب عبر تاريخهم المشرق والمشرف والمشرق المديد من إشعاع الحضارة ونور الفكر. أيضا تعلن وزارة الثقافة الهيئة العامة السورية للكتاب عن فتح باب الترشيح لجائزة حنا مينا للرواية العربية للكتاب العرب السوريين المقيمين في سوريا، وذلك تشجيعا للنقاش على تقديم أفضل النصوص الروائية من قبل كتاب الرواية واكتشاف الأصوات الجديدة التي لم تأخذ حقها في الانتشار وفق الأحكام والشروط. طبعا قيمة الجائزة الأولى 500,000 ليرة سورية والثانية 400,000 ليرة سورية، بينما الجائزة الثالثة قيمتها 300,000 ليرة سورية. طبعا يقدم لكل فائز درع خاص من قبل درع خاص في حفل توزيع الجوائز برعاية السيد وزير الثقافة. والفقرة الأخيرة تحت عنوان صدر حديثا ضمن سلسلة أطفالنا علوم القصة، مذكرات رغيف تأليف سراج الجراد، رسوم زبيدة الطلاع، وقصة يزن ومدينة الألعاب تأليف ماهر شديدة ورسوم أحمد حاج أحمد. هذا كل ما لدينا في الحقيبة الثقافية لهذا الأسبوع.